بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الأحباب، ونحن في المجلس 30 من شرح بطاقات التعريف أقول: يا أحباب، إن أمة أنزل الله على نبيها هذا الكتاب لا يمكن أبدا أن تكون أذل أمة وأضعف أمة ويلعب بها الأعداء إلا إذا أعرضت عن هذا الكتاب، أما إذا أقبلت عليه تلاوة وفهما وعملا وتحكيما فلا يمكن إلا أن تكون فوق كل الأمم ولا بد. وإذا كان الله قد قال في سورة المائدة في حق أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، ولا شك أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل، يقول الله فيهم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني جاءتهم الخيرات من كل مكان. فإذا وجدنا أمتنا في هذه الحالة التي هي عليها فلنعرف أن السبب الأعظم هو في علاقتها بكتاب ربها. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك هذا الكتاب، والسنة شارحة للكتاب. وقد وصلنا إلى سورة العنكبوت، وهي من المثاني، واسمه العنكبوت لذكر العنكبوت فيها، وقد جاء رمزا دالا على ضعف الاعتماد على من سوى الله سبحانه وتعالى كما سيأتي ذكره في السورة. ولم أجد لها فضلا مستقلا، وإنما هي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، وهي في المصحف 29. ومن مناسبتها للقصص أن في أول سورة القصص ذكر استضعاف فرعون للمؤمنين، وفي أول العنكبوت ذكر المؤمنين الذين فتنهم الذين كفروا. فهنا في القصص ذكرت حالة الاستضعاف، وفي سورة العنكبوت ذكرت حالة الاستضعاف. هذا إذا نظرنا إلى أول كل سورة منهما. كما أن في آخر القصص الإشارة إلى هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي آخر العنكبوت جاء ذكر هجرة المؤمنين: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. فهذه من المناسبة بين السورتين. والسورة مكية، وصح استثناء آيات منها، وجاء هذا الاستثناء ضمن حديث مر معنا في سورة النحل. آيات من سورة النساء، وآيات من سورة النحل، وآيات من سورة العنكبوت ذكرت في سبب واحد مر معنا في سورة النحل: لما تأخر بعض المسلمين من الضعفة عن الهجرة ثم قتل بعضهم في بدر فنزل مما نزل: ومن الناس من يقول آمنا بالله. والحادثة والآيات نزلت بعد غزوة بدر، وهذا يعني أن هذه الآيات مدنية. أما السورة بالعموم فهي مكية كما قلت، وصح استثناء كما قلت: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وهذا متسق أيضا مع ذكر المنافقين، فإن النفاق إنما ظهر في العهد المدني. وإذا نظرنا إلى تأريخها فهي تعد 84 على المشهور بعد الروم وقبل المطففين. فالسور في الرواية المشهورة التي نزلت في العهد المكي 85 سورة آخرها المطففين، وقبلها العنكبوت. وفيها ما يشعر بتأخر النزول، فيها آيات تدل أن هذه السورة متأخرة في العهد المكي. من يذكر شيئا منها؟ الهجرة، فالهجرة ليست يعني لم تشرع إلا الهجرة للحبشة بعد مدة، أما في البداية لم تذكر الهجرة، فذكر الهجرة يشعر بالتأخر. شيء آخر، من يعرف شيئا آخر يدل على التأخر؟ أحسنت يا شيخ عبد الكريم، زادك الله من فضله. فيها إشارة إلى جدال معاني الكتاب، وكأن هذه السورة تهيئ المسلمين لما يحدث بعد، والذي يتكلم سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، وأما المسلمون فلا يدرون ما سيحدث، والله سبحانه وتعالى يتولاهم بعنايته ويربيهم بعينه سبحانه وتعالى. وثبت في أسباب النزول كما سيأتي ما يدل على أن بعض آياتها متقدم جدا في العهد المكي، كما ثبت كما مر معنا أن بعض آياتها مدنية، وهذا يعني أنها سورة طويلة النزول، ربما استمرت أكثر من 12 سنة. وهذا يفيدنا في موضوعها، لأن موضوعها كما سيأتي الابتلاء، والابتلاء سنة من سنن الله في خلقه، ولا بد لمن آمن أن يبتلى. فكان من الحسن أن تطول هذه السورة تربي الصحابة على هذه السنة التي لا ينفك عنها أحد من المرسلين وأتباعهم. وقد قال ورقة بن نوفل لما ذهبت أم المؤمنين خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي أول مرة، وذهبت به إلى ورقة باعتبار أن ورقة كان عنده علم من الكتاب، فقال له ورقة وهو يتحدث معه: ليتني فيها جذعا يوما يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا محبوب في قومه قبل ذلك، وقبلها بسنوات قليلة حكموه في الحجر الأسود ورضوا به، وقد كان يطلق عليه الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم جاءهم بخير الدنيا والآخرة، فالمتصور أن يقبلوا. لكن هذه ليست سنة الله في دعوة الحق. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أو كما جاء، والحديث في الصحيح طبعا صحيح البخاري. أما أسبابها فلها سببان، أحدهما دال على تبكير النزول في مكة، وركزوا معي، وهو ما رواه الترمذي. تلاحظون أن استشهد برواية الترمذي مع أن الحديث في صحيح مسلم، لكن الرواية في صحيح مسلم فيها زيادة عليها اعتراض. أذكر لكم القصة ثم أذكر الاعتراض. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومعلوم أنه من أوائل من أسلموا رضي الله عنه، في حديث ذكر فيه آيات نزلت فيه رضي الله عنه، إلى أن قال: فقالت أم سعد، يعني أمه: أليس الله قد أمر بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فمها، فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذه في أي سورة؟ وصينا الإنسان بوالديه حسنا، في سورة العنكبوت. في سورة لقمان آية تشبهها، ووصينا الإنسان بوالديه. وفي سورة الأحقاف آية تشبههما، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لاحظ، هذه رواية الإمام الترمذي. رواية مسلم ذكر هذه الآية ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، خلط بين الآيتين. وقد حرر المسألة صاحب كتاب المحرر في أسباب النزول، وبين أن الصواب رواية الترمذي هنا، لذلك اعتمدتها. وقال الترمذي حسن صحيح. وللقصة روايات أخرى متعددة تدل على قوة إيمان سعد رضي الله عنه. والآية أقصد عفوا سبب النزول هنا يدل أن السورة فيها آيات مبكرة النزول، لأن إسلام سعد كان مبكرا. والغالب أن يكون مثل هذا الموقف من أمه في البدايات، عندما يسلم تعارضه بمثل هذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. والسبب الثاني هو الذي مر في كونها مدنية، فهو قريب من غزوة بدر. والسورة مبدوعة بألف لام ميم، وقد مرت معنا سورتان تبدأان بألف لام ميم، وهما البقرة وآل عمران في الأجزاء الأولى. أكثر من ثلاثة أجزاء استغرقت هاتان السورتان، والآن ونحن في الجزء 20 و21 عادت ألف لام ميم، ففرقت هذه السور. وقد قلت لكم من قبل هناك إنها تسمى اللواميم، وأنه اصطلاح ذكره بعض أهل العلم وبنوا عليه استنباطات، فيمكن أن يفرد ببحث قصير اللواميم في كلام العلماء. ما مزاياها، ما خصائصها، ما علاقاتها، هل وردت آثار فيها إلى غير ذلك. وأما مقاطعها فيمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسمين، أولهما عن الابتلاء، والثاني وصايا تعين على الابتلاء. أما المقدمة فهي أول 7 آيات، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. لاحظ أن الآيات تذكر سنة الابتلاء وتبين أنها سنة قديمة، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. 7 آيات تتحدث عن سنة الابتلاء وعاقبة المجاهدة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وعاقبة الإيمان، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ثم جاء القسم الأول وفيه نماذج من الابتلاء، صور من الابتلاء، وفيه قصص فيها ابتلاء. وتلاحظ أن هذه القصص ذكرت في سور أخرى، لكن ذكرت في هذه السورة بطريقة تتناسب مع إظهار الابتلاء. وانظروا إلى قصة نوح، ما الذي يميز قصة نوح عليه الصلاة والسلام في هذه السورة؟ شيء لم يذكر في السور الأخرى. المدة أحسنت، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ما هذا الابتلاء؟ ما هذا الابتلاء؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. والله إن الإنسان ربما لو دعا إنسانا أسبوعا يمل منه، وهو عليه الصلاة والسلام يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، شيء عظيم. فالابتلاء ظاهر في القصص وما قبلها، ذكر صور الابتلاء، فذكر مجاهدة الوالدين على الشرك وهذا ابتلاء شديد، ومر معنا سبب نزول الآية، وذكر من صور الابتلاء الإيذاء في الله ومن الناس، هذا نموذج للابتلاء، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم. ومن صور الابتلاء المذكورة هنا شبه يلقيها الكفار المخالطون للمؤمنين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم. وفي كل عصر ستجد شبها أخرى يطرقها الكفار أو المنافقون أو ضعيف الإيمان الذين يتأثرون بالكفار والمنافقين، فلا تتأثر بها واعرف أن هذا من الابتلاء. ثم ذكر سبحانه جل في علاه قصصا مناسبة للابتلاء، فذكر نوحا وذكر إبراهيم وإلقاءه في النار وذكر لوطا وشعيبا، ثم أشار إشارة مجملة إلى إهلاك الظالمين، وختم بالتنبيه إلى ضعف من تولى غير الله. قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهذا يشعر بضعف الآلهة. ثم قال في الآية التي بعدها خلق الله السماوات والأرض بالحق. من يقول لي ما العلاقة بين هذه الآية وما قبلها؟ الآية التي قبلها تبين ضعف الآلهة المزعومة، مع ما قبلها من إهلاكي فكلا أخذنا بذنبه. ثم قال خلق الله السماوات والأرض بالحق، قدرة والعظمة والدلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى. انظر إلى السماوات والأرض يزدد يقينك، وفي ذلك آية لمن ليس لكل أحد، قال إن في ذلك لآية للمؤمنين، فيزداد إيمانهم بالله مرة بعد أخرى عندما ينظرون في خلق السماوات والأرض. أما القسم الثاني فقلت إنه وصايا، وبدأت بأعظم وصية، الله أعلم التسجيل إيش صار فيه، لأنه هذا أنا ما أدري كان مشبوك أول احتمال إن الله يعيد المكتوب يجي. القسم الثاني ويبدأ من قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، هذا هو زاد الابتلاء. ما الزاد الذي يثبتك على طريق الحق بعد أن عرفت أن الابتلاء سنة؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب. ما معنى أتل؟ القراءة وسيلة، لكن الله قال في البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وحق التلاوة مع اعتذار الأهل التجويد وكلية القرآن ليس حق التلاوة محصورا في القراءة، وإن كانت القراءة من حق التلاوة، لكن حق التلاوة العمل والاتباع. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، ثم ذكر مثبتا آخر عظيما في الابتلاء قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فتعصمك من هذه الفتن ولذكر الله أكبر. ثم جاءت في الوصايا أيضا طريقة الجدال مع أهل الباطل، ولا شك أن هذا من الابتلاء، أن يأتيك من يشكك ويجادل بالباطل وترى الأمر واضحا ولكنه ينكره، لا تتعجب أحيانا تأتي بحجة ظاهرة في مسألة وتظن أن كل الناس يريدون الحق، وهذا خطأ في التصور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا خطاب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأنا وأنت تأتي بالحجة وأنت فرحان سيتبعون الحق، لا يا أخي. فالغالب والأصل أن أكثر الخلق يعرضون عن الحق بعد أن يروه ويدركوه، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة كذا كذا، آيات كثيرة تدل أن الآيات واضحة وتأتي ثم تجد النتيجة غير متوقعة، غير متوقعة لمن لا يعرف سنة الله في خلقه ولا يعرف حقيقة البشر، وأن أغلبهم لا يريدون الحق وإنما يتبعون أهواءهم. مع ذكر حجج تصلح لجدال الكفار في هذا القسم والتنبيه على أن القرآن حجة كافية، وجاء في المقطع الثالث والأخير من هذا القسم الحث على الهجرة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهذا أمر يضطر إليه المبتلى إن كان في أرض، وهناك أرض يمكن أن يعبد الله فيها خير من هذه الأرض التي أوذي في دينه فيها، فإن الهجرة مشروعة. والهجرة شاقة على النفوس، فأكرمنا الكريم وأكرم عباده بأن ذكر أشياء تخفف من أمر الهجرة لو تأملتم في الآيات. من ذلك: كل نفس ذائقة الموت، هذه واحدة. ومن ذلك: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، فذكر ما يهون الهجرة. ومن ذلك: وما من وكأي من دابة لا تحمل رزقها، مما يحمل همه الإنسان أنه إن ترك بلده فإنه سيحرم شيئا مما جمعه من تجارة أو تملكه من عقار أو غير ذلك. وهذا حصل للصحابة، ومنهم صهيب قال: ربح البيع أبا يحيى لما ترك ما كان له في مكة. مع مزيد من إقامة الحجج على المشركين، ثم جاءت الخاتمة في آية واحدة تعود على أول السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيها وعد لمن جاهد في الله، وهذا الجهاد حمله الإمام الطبري شيخ المفسرين قاطبة على الجهاد بمعنى القتال، ومن العلماء من يحمله على جهاد النفس ولا تعارض، وإن كان الأكثر في القرآن أن يكون الجهاد بمعنى القتال. ولكن السورة مكية وإن كانت تمهد لما يأتي، ولا جهاد بالقتال إلا لمن جاهد نفسه، وإلا قد يقاتل الإنسان للحمية أو غيرها فلا يكون قتاله في سبيل الله. وأما موضوعها فيعرف من مطلعها وكثير من المعاني المتكررة فيها أنها تدور حول سنة الابتلاء. في هذا القدر مع هذه السورة العظيمة كفاية، وأنصحكم بالتأمل فيها طويلا، وقد أفردت بالتأليف للتركيز على قضية الابتلاء، وهي قضية مهمة لكل من يريد أن يسير على الصراط المستقيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.